الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة وكان أبوها مأذونا شرعيا هل يجوز أن يعقد لهما؟ نعم يجوز أن يعقد لهما، بس هو في الحالة دي يقول له واحد يقول له شنو زوجتك ما الأب مأذون مش كده؟ فرضنا هو ما عنده وكيل ووكيل الزوج أو الزوج يقول له أريد زواج ابنتك، يقول له زوجتك ابنتي، بعدين اكتب الورقة خلاص أنت قال مأذون ده شنو بس الكتابة دي. لكن من قال طلبت زوجته العقد تم. لو أن رجلا الآن المأذون جاب الراجل ولا أبو الزوجة والزوج قالوا قعدوا قدامي أطلب أنت أريد زواج ابنتك أو خليه دار بنتك الزواج، قال له أزوج زوجتك يا مش ذكري على خلاص العين استمى بعد بس مولانا يكتبها في يوم كدي شارك كدي ناحية الكلاقلة كده يكتبها ولا تثبت لكن الزواج تم